قل صليت جماعة ولا أو صليت مع جماعة، ولكن الركعة الأولى قد فاتت علي، ولما سلم الإمام سلمت معه، ثم افتكرت أن باقي علي ركعة قبل أن أكلم أحدا، فهل أعيد الصلاة أم أكمل الصلاة التي بدأتها مع الإمام؟ إذا فات الإنسان بعض الركعات ثم سلم مع الإمام ناسيا فإن عليه أن يقوم فيكمل ولا يعيد الصلاة، بل يكمل ما فاته ركعة أكثر ثم يسلم السهو قبل السلام أو بعد السلام، وبعد السلام أفضل لأنه سلم على النقص وتكفيه الصلاة وتجزئه الحمد لله. إذا سلم على نقص ركعة فأكفى مع إمام ناسيا ومسبوق، فإنه إذا انتبه يقوم فيأتي الركعة التي فاتته أو الركعتين ويسجد السهو بعد السلام، يكمل ثم يسلم ثم السجدتين للسهو بعد السلام، وإن سجدهما قبل السلام فلا بأس، هذا إذا كان ذكر قريبا. أما إن طال الفصل وتأخر ذكره لتسليمه مع إمامه فإنه يعيدها كلها، مثلا سلم ونسي حتى طال الفصل، سلم من الظهر حتى ما ذكر العصر أو الليل يقضيها كلها يعيدها كلها. أما إذا كان في الحال في مجلسه أو بعد قيامه بقليل خطوات أو ما أشبه ذلك هذا يكفيه يعاد الركعة قضاء الركعة، لأنه صلى الله عليه وسلم سلم من بعض الصلوات صلاة العصر والظهر وقام ومشى وكان بعض حجر النساء فنبهه من يدين فرجع وكمل الصلاة ولم يعيدها. فالذي يفعل مثل فعله صلى الله عليه وسلم ليس عليه إعادة، بل يأتي بما فات فقط، يعني يأتي بالركعة التي فاتته أو الثنتين، فإذا سلم سجد السهو كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا طال الفصل كثيرا مثلا ذهب عليه وقت، نسي ما فاته في الظهر ولم يدخل له في العصر، أو ما فاته في العصر فما دخل له في المغرب أو في العشاء، مثل هذا يعيدها كلها، يعني يعيدها من أولها لأنه طال الفصل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.